عن الآية، لأن كلها راح تصير ليست بحجة. هذا لو أدخلنا خبر المرتضى، وإما أن لا ندخل خبر المرتضى لكن بقية الأخبار نقدر ندخلها ويلزم محذور بعد، ولا نقدر ندخلها بلا محذور. إذن الأمر يدور بين أن ندخل خبر المرتضى تحت الآية لكن يلزم من دخول خبره تحت الآية خروج جميع الأخبار، أخبار الحدوث غير خبر المرتضى، يلزم أن تخرج عن الآية. هذا تنتفق فيه شيء الكام، لأن لو دخل خبر المرتضى اش راح يصير خبر المرتضى؟ حجة. شي يقول خبر المرتضى؟ يقول لا، الأخبار ليست بحجة. معنى ذلك على أن بقية الأخبار كلها راح تصير ليست بحجة، يعني خارجة من آية النبأ، لأن آية النبأ شو تقول؟ خبر العادل حجة. بقية الأخبار يلزم خروجها عن الآية، فيلزم فقط خبر المرتضى موجود تحت آية الكريم. هذا لو أدخلنا خبر المرتضى. أما لو لم ندخل خبر المرتضى بقية الأخبار نقدر ندخلها يومين، نقدر ندخلها تحت الآية، نقدر ندخلها بلا مرة. إذن الأمر يدور بين دخول هذا الخبر الواحد، هذا الخبر الواحد هو خبر المرتضى، بين دخوله تحت الآية لكن يلزم خروج جميعه، وبين أن ندخل جميع الأخبار تحت الآية لكن يلزم ماذا؟ خروج خبر المرتضى. أيهما الأرجح؟ أيهما الأرجح؟ نحن نقول الأرجح أن نخرج خبر المرتضى ونبقي تحت الآية جميع الأخبار باقي الأخبار. ليش هو الأرجح؟ لوجهين، لوجهين، لنكتتين. الأولى أنه لو أدخلنا فقط خبر، أنه لو أدخلنا فقط خبر المرتضى تحت الآية الكريمة يلزم من ذلك تخصيص العام إلى الواحد وهو قدير. التخصيص تخصيص الأكثر هو قدير، فضلا عن تخصيص الجميع وإبقاء واحد، هذا جدا قدير. هنا ما كلام، يوجد لدينا عام. ما هو العام؟ مفهوم آية النبأ كله خبر حجة، هذا عام. انت تريد تخصص تخربش كل الأخبار ما تبقي إلا ماذا؟ خبر المرتضى. هذا تخصيص العام وإبقاء فرد واحد منه، هذا جدا قبيح يا أخي. هو تخصيص الأكثر قبيح، فكيف بتخصيص الجميع وإبقاء الواحد؟ هذا واضح. إذن يلزم أن ندخل بقية الأخبار ونخرج خبر المرتضى لأجل أن لا يلزم محظور التخصيص إلى الواحد. ها؟ اي لكنه صحيح، لا يعني من رأي المعروف السائد لا يجوز، وان كان صاحب المعالم نقل انه اكو قائل يجوز، لكن هذا المشهور على خلاف، يعني هو خصم بحسب الظاهر يعترف بقول حميد. المهم الوجه الثاني، يعني المهم هاي النقطة الثانية، المهم النقطة الثانية، اللطافة في هذا الوجه هي في النقطة الثانية الذي انا قلت لطيف، لانها أنه لو أخرجنا بقية الأخبار وأبقينا خبر المرتضى النتيجة شو تصير؟ نتيجة نتيجة آية النبأ بعد إدخال خبر المرتضى فيها فقط الآية الكريمة، يعني آية النبأ، شو تريد تقول لنا؟ بالتالي هي قالت، قالت الخبر حجة، والمقصود من الخبر يا خبر بس المرتبع بس هو المفروض مفروض من خبر العادل حجي عن فرض خبر مرتبع. مرتبع شو يقول؟ يقول خبر العادل ليس بحجة. يعني الآية نتيجة تصير شو تريد تقول الآية؟ يقول خبر العادل ليس بحجة. يعني ما هيك شو تريد تقول؟ من الأول قاعد فرد بيان بسيط وقول يا أيتها الآية من الأول تقولي خبر العادل ليس بحجة. قل لماذا أنت هذا البيان العذب السهل تركتيه وتحولت علما إلى طريق آخر بينت عدم الحجية بلسان الحجية. ما مستفين شو مش أقول أني ولا يعني هي قالت خبر عاد الحج مقصودها من وراء ذلك ماذا؟ خبر ليس بحجة لكن شلون وصلت إلى هاي النتيجة؟ يعني هي قالت خبر العادل حج مقصود من العادل ما هو؟ خبر المرتبع. مرتبع شي يقول؟ يقول ليس بحجة. إذا من نتيجة ما تصير آية النبع شو تريد تقول؟ آية النبع أن خبر العادل ليس بحجة. هو كان يمكن بيان هذا المطلب يا مطلب أن خبر العادل ليس بحجة يمكن بيانه ديما بهذا الطريق السهل أن يقال خبر العادل ليس بحجة بينما الآية قالت خبر العادل تبين عدم حجية خبر العادل بلسان حجية خبر العادل وهذا قبيح بلا إشكال. ماذا نظير أضربت المثال عرفي عن صار يضرب مثال عرفي يقول نظير أن يجي أنا شخص المولى يقول اسمعوا اسمعوا كل ما حدثكم به عبدي زيد زيد حتى عبد اسمه زيد وهو بلي ما أدري أقول شاطر وكيح ما أدري إيش أقول اللوتي إيش أقول بلي وهي هذا بلي ذكي زرنجة الحق فاش قال قال لنا شوفوا كل ما أخبركم به عبدي زيد الذي هو زرنجة كل ما أخبركم به فهو صادق فهو صادق ايه ثم قال سلمكم الله ثم قال سلمكم الله قلنا له في أمان منه المولى بعدين دخل منه قال انا عيد احكي فتفضل احكي قال انا اصبوا منبر قاعد على المنبر وقام يخبر يخبرنا بجملة من الاخبار جملة من الاخبار عن الشيء الكذائي والشيء القصة الفلانية وتصارت قصص لطيفة كل الجميلة يعني انطاقة المولى جاي يفضل كل ما قال صدقوا بعد انا ما قلنا له عجيب عجيب قلت له انت عجيب لما الراد يخلص ويقول اسألكم الدعاء ايش قال قال كل ما حدثتكم به فهو كاذب كذب ففي مثل هذه الحالة حينئذ راح يصير من ذنيت كل القضايا راح يصير شنو المولى شلون كلمنا على انه كل ما حدثكم به زيد فهو كاذب كان غرض هذا الخبر هذا الخبر كان غرضه يتوجه الى يا خبر هذا الخبر الأخير هذا الخبر الأخير يا خبر أخير أنه كل ما حدثتم به فهو صادق وإذا هو صادق في هذا الخبر ما لا يلزم جميع تلك الأخبارات السابقة ما عصير ومن الأول كان المناسب للمولى أن شو يقول لنا يقول كل ما حدثكم به وهو صادق ولأن المولى بالتالي يريد شيء بين لنا أنه كل ما يتكلم به زيد فهو صادق إذا كان مقصوده خصوص هذا الخبر الأخير المولى لما قال لنا كل ما حدثكم به زيد فهو صادق فيه إذا كان مقصود خصوص الخبر الأخير يعني حصيلة كلام المولى شو راح يصير المولى شو يريد يقول لنا يعني يريد يقول لنا أنه ترى زيد بس يكذب ما عنده فرد خبر صدق إلا ياهو إلا هذا خبر الأخير اللي يقول أنا كاذب إذا كان هذا مقصود المولى من الأول المولى خلي شي يقول لنا خلي يقول لنا أنه كل ما حدثكم به زيد فهو كاذب لماذا المولى بين لنا كذب جميع إخبارات زيد بما بينه لنا بهذا البيان يا بيان أن كل ما حدثكم به زيد فهو كاذب يعني هذا بيان لكذب اخبار زيد بلسان صدق اخباري. بلسان صدق اخبار زيد. وهذا قبيح يعني عرف من الاول. العرف يقول للمولى يقول لك انت شلون جلد كل ما حدثكم به زيد فهو صادق. يقول انا كان هو غرضي هذا الخبر الاخير. نقول له اذا غرضك الخبر الاخير يعني بالتالي شو تريد تقول لنا انت ايها المولى؟ تريد تقول لنا ان زيد كل ما اخبركم به فهو اذا هذا مقصوده وهذا بينه بالعباره الساذجه. عبارة ساذجة شلون يعني؟ يعني قل على انه كل ما يحدثكم به زيد فهو صادق. ليش انه تبين هذا المطلب بلسان اخر؟ تقول كل ما حدثكم به زيد فهو صادق. ومقصودك هذا الخبر الأخير الذي يلزم منه كذب جميع أخبار. هذا طريق غير متحرك. الآية الكريمة ما تتشوف. نريد نقول عينا لو كان الآية الكريمة يدخل فيها فقط خبر المرتضى يلزم عن جميع الأخبار ليس بحجة. حصيلة الآية ايش راح يصير حينما قالت لنا خبر عاد الحجة؟ يعني معناه أن جميع الأخبار ليست بحج. ومن المعلوم هذا المطلب يمكن بيان بينا بلسان أبصر. وما هو اللسان الأبصر؟ أن تقول الآية بأن خبر العادل ليس بحج لكنها لم تفعل كذلك. فعلت كما فعل المولى يلهم حينما قال جميع ما أخبركم به زيد فهو صادق. ومقصود ماذا؟ الخبر الأخير الذي يلزم منه ماذا؟ كذب جميع الأخبار. يعني بالتالي مقصود المولى ماذا؟ كل ما حدثكم به زيد فهو كاذب. فاحنا نقول للمولى من الأول قل كل ما أخبركم به زيد فهو كاذب. لماذا لم تخبر هكذا وقل كل ما أخبركم به زيد فهو صادق؟ بينت الكذب بلسان ماذا؟ أصدق. بينت كذب زيدان بلسان صدق زيدان. وهذا قديم لذلك يقول قدس سره. وأما ثالثا فلدوران الأمر بين دخوله دخول من؟ خبر المطلع في الآية وخروج ما عداه من الآية. الأمر يدور بين هذا وبين من؟ وبين العكس. العكس شنو هو العكس؟ يخرج خبر المرتضى ويدخل جميع الأخبار. ولا ريب أن العكس متعين. العكس هو خروج خبر المرتضى ودخول جميع الأخبار. ليش؟ لا فقط للمحذور الأول الذي بينته. شنو هو المحذور الأول الذي بينته؟ أنه يقدر تخفيف إلى الواحد. لا لا لا فقط لهذا. هذا صحيح. بل لأجل وجه ثاني نقطة ثانية. لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص الى الواحد بل شيء ثاني اكثر. بل لان المقصود من الكلام حينئذ يعني شنو حينئذ؟ حين خروج جميع الاخبار وبقاء فقط خبر المرتضى. مو لمجرد قبح انتهاء التخصيص الى الواحد. انتهى المحذور الاول. النقطة الاولى انتهت. النقطة الثانية إجين. بل هذا الوجه الثاني. النقطة الثانية بل يلزم أكثر. بل لأن المقصود من الكلام. الكلام يعني شنو؟ آية النفع. يصير المقصود من المفهوم. مفهوم اللي كان يقول خبر العادل الحج مقصود من عدة بالتالي شنو راح يصير؟ أن خبر العادل ليس بحجة لأنه إذا دخل خبر المرتضى وخرج جميع الأخبار صار جميع الأخبار ليس بحجة. يعني بالتالي آية النبأ شنو يقول لنا؟ أنا جميع الأخبار ليس بحجة. بل لأن مقصود من الكلام يعني من الآية حينئذ يعني حين خروج جميع الأخبار ودخول خبر المرتضى ينحصر المقصود من الكلام في ماذا ينحصر؟ ينحصر في بيان عدم حجية خبر العادل. مقصود هذا بعد رحيم أن خبر العادل ليس بحجة يعني جميع الأخبار خرجة. ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود إذا كانت مقصودة أن خبر العادل ليس بحجة التعبير عنه بطريق أسهل أو لا. شنو هو طريق الأسهل؟ طريق الأسهل شنو هو طريق الأسهل؟ أنا أقول خبر واحد ليس بالأسهل، بينما أنت بينت ديما بطريق أطول. ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل إعلاما على الحجية، التعبير عن عدم حجية خبر عادل بما يدل على حجية خبر العادل، هذا قبيح يا أخي، تفضيل بلا طائل. ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود الذي هو عدم حجية خبر عادل بما يدل على عموم حجية خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية، كما يعلم من قول القائل. أخذ هذا المثال، كما يعلم من قول القائل، قال القائل هذا المولى الذي طبع لنا، قال صدق زيدان الذي هو عبده في جميع ما يخبرك، ثم طلع جنة وإجا زيد طب انصبنا لها المنبر وقعد يأتي أفرون، فأخبرك زيد بألف من الأخبار سوالف منا ومنا من هنا وهنا، ثم بعدين لما الراد ينتهي ويقول اشكاء، ثم اخبر بكذب جميع، يعني قال جميع هذه الالف كاذبة. وكان مقصود المولى، اذا قلنا المولى قلنا يا ايها المولى شأت شلون نقول هذا اصدقه بإخلاص، يعني مقصودي كان الخبر الاخير الذي معناه بالتالي، اذا كان مقصود الخبر الاخير صدقه بالخبر الاخير، يعني جميع اخباره ماذا كاذب. نقول لكم من اول قول كل ما يقول لكم زي فهو كاذب، واضح احسن بلي. فأراد القائل، القائل من المولى، بس يبقى الخبر الأخير، يقول أنا مقصودي جميع الأخبار، هذا لا بأس به، يعني مقصود الجميع 999 إلا هذا مناسب، يعني خوف. فأراد القائل من قوله صدق، قائل من المولى، خصوص هذا الخبر الأخير، هذا صريح لأن بالتالي يكون مقصودة ماذا؟ كذبه، وقل من أول يقول كذب نص. وقد أجاب بعض من لا تحصيل إلى آخره. الشيخ رحمه الله يقول إحنا كم جواب أجبنا؟ كم جواب صار خمسة. بعض من لا تحصيل له ما معلوم ترى، لا تقول زيدا ما يجوز، هو قال بالمكاتب ما يجوز، ما بين منه، بس انت لا تروح تفحوش في الكتب وتشوف من هو هذا، المقصود على انه اجاب هكذا. جواب الثالث، قال على انه انت تفضل شنو اشقلت في الاشكال، في الاشكال اشقلت في الاشكال، جواب عن اصل الاشكال شنو اشقلت، قلت له آية النبأ حجة لها مفهوم، يلزم من ذلك، يلزم من ذلك حجية خبر مقتضى يدخل، وإذا دخل شيت بطحين إذن عدم حجية جميع أخبار الحدود. إحنا شو نجاوب؟ هذا الجواب الأخير، هل هكذا نقول؟ هذا معارضة بيننا وبيننا، بين الكتاب الكريم وبين إجماع المقتضى. كتاب الكريم يقول خبر عادي الحجة آية النبأ، إجماع المرتضى يقول ليس بتعارض بين الإجماع وبين القرآن، ياه المقدم، القرآن مقدم انتهى، فالقرآن إذا مقدمة وخبر المرتضى ماذا وإن كان لعادل الحيث، لأن معارض علما للآية، فالنتيجة صار الجواب، خلاص الجواب، لا تقول لي النتيجة شنو ما تامت، حجك بتامت بس النتيجة ما بتامت، ليش النتيجة ما تامت؟ بالتالي خبنا ديما آية النبأ وترك خبر المرتضى، نريد نترك نتخلص من حدة، نتخلص من حدة لأنه ماذا؟ هذا إجماع منقول، والإجماع المنقول لا يعارض الكتاب. خلنا بس الشيخ الأنصاري قال هذا جواب لمن لا تحصل، ليش؟ ليش هذا باطل؟ لأن إحنا هذا الكلام إنما يكون نطرح الإجماع وناخذ بالكتاب فيما إذا معارضة أكو، إيه لا صاحب الإشكال الثاني ما يريد يقول أكو معارضة، يريد يقول آية النبأ حجة على الرأس، على الرأس ما نطرح ناخذ بيه، لكن خبر المرتضى هو خبر عادي، لو دخل يلزم من ذلك عدم حجية بقية الأخبار، إذن مو معارضة، مو المسألة مسألة معارضة، المسألة هذه أنه الآية حجة دل على حجة خبر عادي، لكن خبر المرتضى هو عادي لو دخله يلزم عدم حرية جميع الأخبار. هذا مو معارضة وإنما ماذا شيء آخر مثل الذي بيناه. انت عبر جناب قلت على أنه الكتاب بما أنه مقطوع الصدور مقطوع السند نأخذ به والإجماع المنقول ما معلوم فنأخذ بشعارة يكون عند المعارضة وفي المقام لا معارضة. لذلك يقول وقد أجاب بعض من لا تحصيل له بأن الإجماع المنقول مضنون الاعتبار وظاهر الكتاب وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار. الكتاب الكريم ظاهره حجة بلا إشكال مقطوع. أما الإجماع وأنت تتعلق التعليق والوجه في بطلان هذا الجواب أن هذا إنما يتم لو كان صاحب الإشكال الثاني يدعي المعارضة بين الكتاب والإجماع لكنه لا يدعي المعارضة وإنما يقول آية النبأ تقول خبر عاد الحجة ويدخل خبر المرتضى فيها فيدخل خبر المرتضى. ومنها أن الآية عدم حجية ماذا؟ عدم حجية خبر العادل. السيد هو الشام يقول كان يقول خبر العادل ليس بحجة بما أن السيد المرتضى هم عادل فإذا دخل تحت الآية ويكون مصدقة فراح يثبت من ذلك أن خبر العادل ليس بحجة. هذا البيان ليس معارضة ما قاعد يحال معارضة بين الآية وبين الإجماع المنقول. حتى تقول عند المعارضة نقدم ماذا؟ قال القرآن على الإجماع المنقول. الآية كأنه بالتالي بالتراحة بما أنه عادل بما أنه عادل أحسن بعد الثالي. ومنها الإشكال الثاني أن يقال بأنه من الإشكالات القابلة للدفع سلمنا أن أن الآية لها مفهوم بمفهومها ماذا تقول إن جاءكم عادل بنبأ شنو فلا تتبين فلا تتبين بدون عمل حجي. لكن ظاهر إن جاءكم عادل بنبأ ظاهره النبأ بلا واسطة والنبأ قد مرة يكون بلا واسطة مثل ما بلا واسطة يجي فرد واحد يقول على أنه يشهد ماذا يخبرنا بخبر هو خبر رعاه بأم عينه يخبرنا به هذا نسميه خبر بلا واسطة. ومرة يجينا فرد واحد يقول أنا ما شفت بعين لكن أخبرني عادل بأنه رأى بعينه الحافظ الفلاني هذا سبي خبر معاد واصل. آية النبأ لما قالت وإن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبين وغير النبأ يا نبأ نبأ بلا واصل. فإذا ماذا كان ظهر النبأ بلا واسطة يعني النبأ مع الواسطة ما تدل الآية على حجية إذا ما دلت إذا ما راح نستفيد شيء لأن إحنا محل ابتلاءنا ياهو وسائل الشيعة كل أخبار ماذا مع أخبار عن الإمام سلام الله عليه كل معاد وساط جد الوساط 8-10-20 واسطة. فإذا على هذا الأساس الآية الكريمة أقصى ما تثبت ظاهرة حجية النبأ بلا واسطة. وأما النبأ مع الواسطة الذي هو محل الخلاف والابتلاء لا تقول احنا شيخنا جربنا أما إثبات الحجية في الجملة هاي نحتاج لشيء الجملة فشل ما في الجملة لكنه في الجملة اللي ينفع نخو مو في الجملة اللي بماذا وضرنا ما راح يثبت في اللي هو محل الابتلاء وهو الأخبار الواردة عن الإمام. المهم هاي تثبت ماذا حجيته هذا ما راح يثبت حجيته. فالخلاصة إذن الآية الكريمة لو كان إلها مفهوم يدل على حجية خبر العادل، فأقصى ما يدل على أن النبع بلا واسطة حجة، أما الذي هو مع الواسطة لا يدل على حجيته، ومحل ابتلائنا النبع مع الواسطة. هذا إشكال الثالث. جوابه واضح سهل، وهو أن نقول بأن إحنا أخبارنا هم بلا واسطة، كلها بلا واسطة. قعدت تحيا استفدوا، رجعنا للجواب. احنا اما تنقول اخبارنا كلها ماذا بلا عجيب، سبحان الله. الشيخ الطوسي لما يخبر بشيء عن من؟ عن الشيخ. الشيخ الطوسي من هو؟ مفيد. مفيد عن من؟ عن السادق صدوق. صدوق عن من؟ عن ابوه صدوق محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابوه. الابو منه؟ الابن ما بل علي ابن محمد. الابو علي ابن محمد ابن هذا علي ابن محمد عن من يخبر؟ او عن حسن صار الابن ابن ماذا؟ محمد ابن علي ابن الحسن. والابو اسمه علي ابن حسن. الابو عن من يخبر؟ يخبر عن الصفاء. الصفاء عن من يخبر؟ عن العسكري. كتب الى العسكري هذا الخبر مع الواسطة. اخبارنا هيتي شلون تقول خبر بلا واسطة؟ يقول بلي، يقول الشيخ حتى هذا الخبر بلا واسطة. عجيب شلون؟ يقول لأنه فعل الشيخ الطوسي. افترض الشيخ الطوسي الآن معاصر لنا بكتابه، بكتابه واقعا هو معاصر لنا، فموجود في كتابه. يقول أقولكم يا فلان، هاي إلي وإلك قاعد يقول أخبارني الشيخ قاعد يخبرنا بواسطة وبلا واسطة. افترض ماذا قاعد يعاصرنا وخايف الآن موجود بلا واسطة، فخبره يصير حجة مو حجة يصير خبرا بلا واسطة بعد، بلا واسطة بعد. افترض قاعد يعاصرنا الشيخ خبره بلا واسطة. اتفضل، فاذا انت خبرك بلا واسطة اذا خبرك حجة. اتفضل شنو يقول؟ اخبرني شخصوتي الاحمد، اخبرني المفيد. شو مضمون خبر الشيخ الطوسي؟ شنو هو مضمون خبر الشيخ الطوسي؟ خبر المفيد، معنى اخبار المفيد. فاذا كان خبر الشيخ بما انه بلا واسطة حجة، فش راح يثبت مضمونه؟ شنو هو مضمونه؟ خبر المفيد. المفيد حينما يخبر مع الواسطة أو بلا واسطة. المفيد لما يخبر بلا واسطة، لما يخبر عن الصدوق، فيثبت حينئذ مضمون خبره. مضمون خبره شنو هو؟ إخباره. الصدوق لما يخبر مع الواسطة أو بلا واسطة، فيثبت حينئذ مضمون خبره. مضمون خبره شنو هو؟ إخبار أبيه. أبوه خبره مع الواسطة أو بلا واسطة؟ لا، بلا واسطة. فهم حجة يثبت خبر الصفاء. صفاء حينما يخبر عن العسكري بعن واسطة ولا بلا واسطة، فيثبت كلام العسكري كلام الله. إذن الخلاصة كل خبر حينما يخبر عن سابقه يخبر بلا واسطة. فإحنا نأخذ هذا الخبر الذي عندنا الذي بلا واسطة الذي قاعد يعاصرنا، وهو أفترض الشيخ الطوسي قاعد يعاصرنا الآن، موجود الآن أفترض حال هذا خبره بلا واسطة. فإذا ثبت حجيته ثبت خبر من قبله، وبما أن خبر من قبله بلا واسطة أيضا فيثبت حجيته، وهكذا حتى نصل إلى كلام العسكري. فجوابه سهل هذا الإشكال. ماكو عندي لأنه يعني بالتالي حينئذ هذا الخبر هو واحد له أخبار، يحسب أخبار متعدد. الشيخ الأنصاري سوى حلل هذا الخبر جزاء من إلى أخبار متعددة. قال كل خبر مع الواسطة لما تنظر له بمجموعه بما هو يسميه خبر مع الواسطة، لكن هذا الخبر مع الواسطة نقدر ماذا نحل علما إلى أخبار متعددة، وكل خبر هو من دون واسطة. فمجموع الأخبار بلا واسطة نسميه ماذا؟ نحن نسميه خبر مع الواسطة، وإلا هو بالحقيقة ماذا؟ منحل. هذه أخبار. ولذلك ترى في كل واحد نشترط العدالة. ليش نشترط العدالة؟ لو كان هو خبر واحد مو أخبار متعددة لازمه أنه يكفينا ماذا؟ عدالة الشيخ الطوسي، مع أنه نشترط نحن عدالة ماذا؟ جميع السلسلة. ليش؟ لأن هذا الخبر الذي هو واحد مع الوسائط ينحل إلى أخبار متعددة لمخبرين متعددين، وكل واحد إذا نشترط ماذا؟ عدالة. تشن لحين هذا ليكن هي داري ما هذا ينظرونه مرة بمنظار مجموع بما هو مجموع، ومرة ينظر إليه بالنظر الدقيق. إذا نظر إليه بالنظر ماذا نسميه؟ ماذا نحن نسميه؟ خبر مع الواسطة، وإلا هو في الحقيقة ماذا؟ منحل. هذه أخبار. ولذلك ترى في كل واحد نشترط العدالة. ليش نشترط العدالة؟ لو كان هو خبر واحد مو أخبار متعددة، لازمه أنه يكفينا ماذا؟ عدالة الشيخ الطوسي، مع أنه نشترط نحن عدالة ماذا؟ جميع السلسلة. ليش؟ لأن هذا الخبر الذي هو واحد مع الوثائق ينحل إلى أخبار متعددة لمخبرين متعددين، وكل واحد إذا نشترط ماذا؟ عدالة. ما أصلي ما ها ينظروا لهم مرة بالنظر مجموع بما هو مجموع، ومرة ينظر إليه بالنظر الشخصي. إذا نظر إليه بالنظر ماذا؟ هكذا الوحداني يسمى مع الواقع. إذا نظر إليه بالنظر الدقي ينحل علما بالتحليل، ينحل إلى أخبار ماذا؟ متعددة. فنقول إحنا الآية الكريمة هذه أخبار واقعان واقعان وحقيقتان حرقا مسجد، هذه أخبار متعددة، وكل واحد يخبر ماذا بلا واسطة تشمله الآية الكريمة. لذلك يقول خذ بتسره، ومنها أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة. ليش يا بني؟ لأجل الانصراف، لانصراف النبأ. لما الآية الكريمة قال إن جاءت فاتت النبأ، ظاهر النبأ ينصرف علما إلى الخبر بلا واسطة. فلا تعموا الآية الكريمة الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام. ليش؟ لإشتمالها على وثائق نقطة. هذا الإشتمال، هذا الإيراد واضح، وضعت هذا الإيراد على ظاهره واضح، ضعفه واضح. ليش الشيخ قال على ظاهره؟ قال أجل على أنه لعله مقصود شيء آخر. شيء آخر شنو؟ الذي نبين إذا قال حدثني المفيدون، الشيخ الطوسي كان حدثني، قال منه مفيد، حدثني الصدوق، قال منه الصدوق، حدثني أبي، قال منه أبي، حدثني الصفاء، قال يعني الصفاء، كتبت إلى العسكري عليه السلام بكذا، فإن هناك، إذا هيك كانت السلسلة، أقول فإن هناك أخبارا متعددة، أخبار متعددة بتعدد الوسائط، وكل خبر هو بلا واسطة وأنه مع الواسطة. فخبر الشيخ، خبر الشيخ شنو هو؟ خبر الشيخ شنو هو؟ أقول هو حدثني المفيد إلى آخره، هذا خبر الشيخ الذي هو حدثني المفيد، هذا خبر الشيخ، خبر مع الواسطة وبلا واسطة، بلا واسطة رأسا قاعد يخبر عن المفيد، وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه. إذن فإذا حكم بصدقه يعني السبب، يعني السبب إخبار المفيد أن المفيد أخبره، إخبار المفيد ماذا؟ فإذا حكم بصدقه بصدق الشيخ شرح يزود شرعا، وثبت شرعا أن المفيد حدث الشيخ بقوله حدثني الصدوق، فهذا الإخبار يعني إخبار المفيد، أعني قول المفيد الذي ثبت ديما بخبر الشيخ، فهذا الإخبار أعني قول المفيد. ما هو قول المفيد؟ ما هو قول المفيد؟ حدثني الصدوق، هذا يعني العبارة ترى بعدين صاف العبارة تكتب تعليم، هذا حدثني الصدوق شنو شي يصير مفعول به علما إلى قول المفيد، أعني قول المفيد. ما هو قول المفيد؟ ما هو قول المفيد؟ حدثني الصدوق، هذا قول المفيد أيضا خبر عادل. خبر عادل من هو العادل؟ من هو العادل؟ هو المفيد، هو المفيد، وهو المفيد. فنحكم بصدق المفيد، نحكم بصدق المفيد يعني شنو؟ يعني أن الصدوق وأن الصدوق هذا صدق، نحكم بصدق المفيد، نحكم بصدق المفيد يعني شنو؟ يعني أن الصدوق هذا تفسير، يعني أن الصدوق حدثه، حدثه بمن؟ بالصدق. فيكون كما لو سمعناه من الصدوق، كأنما احنا الصدوق بعد ماذا؟ اذا قلنا يجب تصديق المفيد، يعني كل ما قال به المفيد فهو صحيح، يعني كأنما احنا قاعد نسمع الصدوق، كما لو سمعناه من الصدوق، كما لو سمعنا من الصدوق اخباره، اخبار الصدوق بقوله حدثني ابي، والصدوق العادل فيصدق في خبره، فيكون كما لو سمعنا اباه، كأنما الابو قاعد يحكي، أباه يحدث بقوله حدثني الصفاء، فنصدقه يعني نصدق ماذا الأب لأنه عادل فيثبت إذا صدقنا خبر الصفار، فكأنما الصفار قاعد يحاشينا، فيثبت خبر الصفار. ما هو خبر الصفار؟ أنه كتب إليه العسر وكتب إلى العسر فما يعسر. وإذا كان الصفار عادل وجد تصديق، وجد تصديق يعني شنو؟ يعني نحكم بأن العسكري عليه كتب إليه ذلك القول، كما لو إحنا شاهدنا الإمام عليه السلام يكتب إليه يعني إلى الصفار، فيكون المكتوب، المكتوب شنو هو؟ الحكم المكتوب الذي كتبه الإمام حجة، فيثبت إذن بخبر النتيجة، النتيجة هاي يا أخي خلاصة هاي، فيثبت بخبر كل لاحق إخبار سابقه. إذا الأخبار متعددة بكل خبر يثبت السابق، ولهذا تعتبر العدالة في جميع الطبقات، لأن كل واسطة هو مخبر بخبر مصدق. الأخبار هذا يعني خذ هذا، ولكن قد يشكل الآن إجينا إلى الإشكال رقم شقد صار، هذا الإشكال رقم شقد بعد يصير رقم عرض، هذا الإشكال لعله هو مقصود، هو مقصود منه الذي قلت الآن سوف يأتي بشكل معمم على ظاهري قلنا واضح الرد، قلت كلام الشيخ يدل على أنه يمكن أن يكون مقصود شيء آخر، الشيء الآخر شنو هو؟ هذا الذي راح نبينه الآن، هذا إشكال معمم، وهذا الإشكال الذي راح نبينه. والإشكال رقم 5 اللي بيه بعد اثنيناتهم فرد مرة راح أبينه من الإشكالات المهمة، إذا واحد راد ويمسح له يقول على أنه بين بني الإشكالات، على أي حال إشكالين بني. الإشكال الرابع أن نقول بأنه خبر الشيخ المفيد بما وجده، كيف وجده؟ وجد بواسطة صدق العادل، صدق العادل يا عادل يا شيخ الطوسي، صدق العادل. أقول منين استفدنا هذا صدق العادل؟ من آية النبأ، لأن آية النبأ يقول صدق العادل، فهذا صدق العادل هو الذي أوجد لنا خبر المفيد. إذن خبر المفيد موجد بمن؟ بخبر الشيخ بصدق الحال، بصدق الحال. إذا وجد خبر المفيد ماذا يترتب على خبر المفيد؟ ماذا يترتب؟ يعني الآن إذا وجد خبر المفيد كأنما المفيد قاعدين أو قاعدين، كأنما ماذا يترتب على خبر المفيد؟ هنصدق العادل، يعني صدق العادل هم أسوى يترتب علينا على خبر المفيد، لأن المفيد هم عادل يترتب عليه ماذا؟ صدق. إذا صدق العادل صارت موجبة لخبر المفيد وصارت حكما لخبر المفيد، ومعلوم هذا أمر غير ممكن. انتهى الإشكال. أكررها، أقول خبر المفيد بما وجده صدق العادل، صدق العادل عن صدق الشيخ الطوسي، لولا الآية الكريمة اللي كانت تقول صدق العادل خبر المفيد ما كان يوجد. ليش ما كان يوجد؟ لأن الشيخ الطوسي يبعد يقول أقول لكم في صدق أخبرني المفيد، أخبر المفيد فأخبرك فخبرك موجد، ما راح يثبت حين يعلم خبر المفيد. فخبر المفيد إنما يثبت بما يصدق الحال الذي استفدناه من آية النبأ. إذا وجد خبر المفيد، خبر المفيد ما هو حكمه؟ يعني لو المفيد وجد وقام يحكم، حكمه ما هو حكم خبر المفيد؟ أتره حكمه ما يترتب عليه، ما هو؟ أنفضل العادل. يعني لو وجد المفيد وقام يخبرنا، إيش أخبرنا؟ يقول حدثني الصدوق. طب حينئذ تجي الآية الكريمة تقول صدق الناس مفيد، يعني هو حادث، فإذا صدق صارت حكما علما، حكم علما لخبر المفيد، فخبر المفيد صار في مسارة موضوع حكمه ماذا؟ حكمه يصدق الحال. الموضوع هو خبر المفروض، حكمه شنو هو؟ صدق الحال. هذا صدق العادل صار حكما لهذا الموضوع، وصار موجبا علما لهذا الموضوع، لان هو بمن وجد خبر المفيد وصدق العادل. ومعلوم هذا واضح الاستحالة، ان الشيء يكون ماذا؟ حكما لشيء وموجدا له. هذا واضح الاستحالة يا اخي. ليش واضح الاستحالة؟ لان الحكم متأخر يجي وقت بعد الموضوع يا اخي. اول موضوع يكون اكو، حتى بعدين يجي الحكم يتعلق به. فإذا كان متأخر يحصل بعد الموضوع، كيف هذا المتأخر يوجد الموضوع؟ يعني المتقدم، الموضوع متقدم ولا الحكم متأخر؟ يعني راح يصير المتأخر موجد علما للمتقدم. فالخلاصة لا يمكن أن يكون صدق العادل الذي هو حكم لخبر المفيد، لا يمكن أن يكون موجدا، هم موجد هم حكم. ليش؟ لأن الحكم رتبته ماذا؟ متأخر. الموضوع رتبته ماذا؟ متقدم. فلو فرض أن هذا الحكم كان موجدا للموضوع، لازم أن يصير متأخر أو متقدم على الموضوع. إذا كان موجدا للموضوع لازم أن يكون متقدم يا متأخر. متقدم بعد، موجود متقدم. وبما أنه حكم للموضوع يلزم أن يصير متأخر. بما هو حكم قاعد أكرر، بما هو حكم للموضوع متأخر، بما هو موجود للموضوع متقدم. وهذا مستحيل. الشيء الواحد متقدم متأخر أمره غير موجود. أنا القضايا البديهية بعدها أخي. هذا هو الإشكال، لعل مقصود ذلك المشكل في الإشكال السابق، لعل مقصوده ماذا؟ هو هذا اللي يريد يبينه، هذا الإشكال يريد يبينه. يعني لما قال الآية الكريمة لا تشمل الأخبار مع الواسطة، لعل هذا المقصود، لا تشمل الأخبار مع الواسطة، مو من باب أن ظاهر النبأ هو الخبر مع لا مع الواسطة، فالمقصود في الإشكال أعمى، هو هذا اللي يبينه. لا تشمل الخبر مع الواسطة لأنه يلزم أن يكون صدق العادل موقف المن الى خبر المفيد وموجد خبر المفيد، وهذا امر مستحيل. هذا الاشكال يا اخي وين يجي؟ هو خبر المفيد يجي مين؟ في خبر الشيخ الطوسي يجي هذا الاشكال يا ولا الذي يلتفت شويه بالعجل يجي هذا الاشكال في خبر الشيخ؟ لا لماذا؟ لأن خبر الشيخ الطوسي ما هو موجده، موجده هو قاعد بعد يأتي، فيحتاج بعد إلى موجد يا أخي. هذا بعد هو موجود بعد بعد يأتي، فما يحتاج إلى موجد حتى نقول موجده هو صدق هذا. فيلزم اتحاد ماذا؟ الحكم مع الموجد. لا، هذا الإشكال مختص في من بعده أو قبله، ما أدري إيش أقول، قبله أو بعده، قبله أظن أنت. ومن قبل الشيخ الطوسي يعني المفيد والصدوق وابو الصدوق وبعد والصفار، الاشكال في دول الاربعه يجي، لان دول اخبارهم ما موجوده بالمشكال وانما موجوده بينا. صدق العادل، فصدق العادل هو الموجد، وهو في نفس الوقت يترتب حكم علامه على هذه، فيلزم هذا الموجد مع الحكم. هذا اشكال غريب لا بأس ومقارب له أو أعمى، مقارب له أو أعمى الإشكال رقم ما أدري 5 أو رقم 6، هذا المحلال الثاني وفي الباقي إلى غد إن شاء الله.